لكم ولأنعامكم. فهذا رؤية هذه النعمة، ماء، كوب ماء يرفعه الإنسان إلى فيه يشربه، يعلم أن هذا إنما هو خلق الله تبارك وتعالى وتقديره، وأنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض أن يخلقوا قطرة من الماء ما خلقوها. يذكر الإنسان بهذه النعمة العظيمة، هذه التي هي حياة، جعلنا من الماء كل شيء حي. يسأل الإنسان يوم القيامة، الإنسان الكافر الذي لم يقدر هذه النعم، عاش في هذه النعم ولم يذكر الله عز وجل عليها، فيقال له: ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد؟ صحة البدن هذه التي لم يحمد الله عز وجل عليها ولم يذكرها هذه النعمة لله، ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد؟ فهذا فذكر الله تبارك وتعالى في المناسبة عند كل نعمة، عند الركوب، عند النزول في المكان، عند لقاء المسلم بالمسلم، السلام عليكم ورحمة الله، ويرد عليه بنفس التحية أو بأحسن منها. هذه الذكر للمناسبة. الذكر المعدود والذكر غير المعدود شرع لنا كذلك بأن يعني بالذكر المعدود، وقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة عظيمة جدا من الأذكار التي نعدها، ويكون إذا أتممنا هذا العدد لنا هذا الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في دبر كل صلاة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا ذكر معدود له فضل عند الله تبارك وتعالى وجزاء عنده سبحانه وتعالى. من الذكر المعدود قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم وليلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان كعدل عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به أي من الأجر والثواب إلا رجل عمل مثل عمله أو زاد، يعني عمل مثل هذا العمل في أنه ذكر هذا الذكر 100 مرة أو زاد. وذكر هذا الذكر إذا قاله الإنسان 100 مرة يقوله قبل في في في غضون 10 دقائق فقط. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذا زاد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا تأخذ من الوقت أكثر من 10 دقائق، وفي هذا الفضل العظيم. فهذا الذكر المعدود، وكذلك ذكر غير معدود، ذكر غير معدود، وهو أن يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى بلا عد وبلا حصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي طلب منه قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، أمرني بأمر يعني أتمسك به، يعني شرائع الإسلام من هذه الأعمال النوافل الكثيرة، يعني دلني على أمر من الأمور أتمسك به. فقال له النبي لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني فليكن لسانك دائما ذكر الله تبارك وتعالى. وكان النبي يذكر الله تبارك وتعالى بالمعدود في دبر الصلوات وبغير المعدود كذلك، فإنهم كانوا يحسبون للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في المجلس الواحد له كان يمر عليه أكثر من 70 استغفار، يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 استغفار في المجلس الواحد، يعني لم يعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يستغفر الله تبارك وتعالى دائما الاستغفار للرب تبارك وتعالى. فالذكر الدائم وهو أن يكون الإنسان دائما الذكر، لسانه دائما يعني قائم بذكر الله تبارك وتعالى، لا يجلس مجلسا ولا يقوم منه إلا وهو يذكر الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الانقطاع عن الذكر حسرة، مصيبة. الانقطاع مجرد الانقطاع عن الذكر في فترة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون منه لا يذكرون الله في مجلس، جلسوا ساعة ساعتين في هذا وقت أكثر أقل وقاموا، ما ذكر ما جاء ذكر الله تبارك وتعالى رسلاتهم. يقول النبي إلا كان هذا المجلس عليهم حسرة وندامة يوم القيامة، أو إلا كان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان هذا المجلس ترة عليهم يوم القيامة، ترة يعني حسرة وندامة. حسرة وندامة قد يكون للعقوبة، أو حسرة وندامة يتحسر ويندم أنه شلون مضت ساعة ولم يذكر الله تبارك وتعالى فيها، ولو ذكر الله عز وجل لكان له هذا الأجر العظيم، لأن كل كلمة فيها أجر عظيم وثواب عظيم، هذا ثواب ما يتخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسبحانه يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ماذا يأخذ من الوقت ومن الجهد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تأخذ جزء قليل من الدقيقة، ممكن يقول هذا يعني 60 مرة 70 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في الدقيقة الواحدة، فهذه جزء، لعله ثانية من 60 ثانية التي في الدقيقة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، هي تملأ ما بين السماء والأرض يعني حسنات، يعني لو وجدت حسنات تحولت هذه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى أجرام للحسنات لملأت ما بين السماء والأرض. فلذلك هذا العبد الذي جلس ساعة لم يذكر الله تبارك وتعالى يتحسر يوم القيامة. مضى يعني وقت طويل من العمر وهو هذا لم يذكر الله تبارك وتعالى، وكان لو كان فيه ذكر الله تبارك وتعالى كان يكون يعني هذا فاته أمر عظيم، ويوم القيامة هو يوم التغابن، فاته أمر عظيم، أو حسرة أنه كيف يمضي عليه هذا الوقت، قد يعاقب على مثل هذا الوقت الذي أمضاه دون أن يذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك شرع لنا في المجلس الذي يكسر لغته ويكون فيه شيء من اللغط ومن اللغو أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجلس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا جلس مجلسا كثر لغطوه أن يقول كفر لهذا المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، عندما يقوم من هذا المجلس. فهذا الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، الذكر المعدود والذكر غير المعدود، والذكر للمناسبة، والذكر اللي هو الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى ليقام ذكره جل وعلا. فالله جل وعلا يأمر عباده سبحانه وتعالى، عباده المؤمنين، أن يذكروه ذكرا كثيرا. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، اذكروا عظمته. وإذا ذكر الإنسان عظمة الله تبارك وتعالى عرف موقعه ومكانه في الوجود، فتضاءد وخشع وعلم أنه عبد صغير مأمور. إذا ذكر عقوبة الله تبارك وتعالى خاف، وعلم أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب ويعاقب، وأن النار من أثار يعني عقوبته، من أثار أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وإذا علم ما عند الله تبارك وتعالى من الفضل، وأنه الجواد الكريم الودود الرحيم سبحانه وتعالى، وأن ما عنده من العطاء، وأنه ذو الفضل والإحسان وذو الإكرام سبحانه وتعالى، وعلم ما عنده من العريان، يقول: فأطاعه يعني قوم فأدلجوا فنجوا، وكذبه قوم فصبحهم العدو. يقول هذا النبي: أنا مثلي ومثلكم على هذا النحو. رجل رأى يعني أعداء يريدون أن يغيروا على قومه، فجاء لقومه وهو مشفق عليهم، يقول: يا جماعة أنا شفت العدو، العدو موجود، سيأتيكم، حيجي الصبح يكون هنا. يقول: فقوم صدقوا فأدلجوا، صدقوا فأدلجوا، خرجوا من يعني ابتعدوا عن العدو، وقوم كذبوا قالوا: ما عندك سالفة، ما في عدو، فبقيوا في مكانهم فصبحهم العدو فاستأصلهم. يقول النبي: وإني أنا النذير العريان. على عادة العرب، كان العرب من يريد أن ينذر قومه إذا احتد في النذارة وتحمس لها كان يكشف ثيابه ليصدقوه في هذا، وكان منهم من يجدع أنفه ويفعل بنفسه ما يفعل حتى يصدقه قومه. فالنبي نذير، أكبر نذير، نذير بلغ النذارة، خوف الناس من عقوبة الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا يقول أنس بن مالك: كان رسول الله إذا خطب وذكر النار على صوته واشتد غضبه واحمر وجهه ويقول: صبحكم، كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، يعني العدو سيصبحكم، أو العدو في إثركم سيمسي العدو في دياركم. فكان النبي يغضب شد الغضب ويحمر وجهه ويعلو صوته ينذر الناس من عقوبة الله تبارك وتعالى. فالله أرسله نذير، وقد أراه الله وأطلعه الله تبارك وتعالى على يعني ما ينتظر المكذبين به. رأى النار رأي العين، شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، شاهدها في جدار صلاة، في جدار المسجد الذي يصلي فيه، يقال: ما رأيتك اليوم من الخير والشر، رأيت النار دون هذا الجدار. وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، خاف منها، تأخر إلى هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيناك صنعت شيئا لم كنت تصنعه، كان هذا في صلاة الكسوف. فقال: ما رأيت اليوم يعني في الخير والشر كاليوم. يقول: عرضت علي الجنة دون هذا الجدار، وتقدمت لأخذ لكم قطفا منها، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وعرضت علي النار، فخشي النبي يؤديت. قال: دون هذا الجدار. النبي رأى كل هذا رأي العين، وقال: أفتمارونه ولا ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ بصر الرسول وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما رآه ويقول للمؤمنين: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فهو نذير، أرسله الله تبارك وتعالى نذيرا للعالمين بهذا القرآن الذي ذكر الله تبارك وتعالى وبدأ فيه القول وأعاده ولون الخطاب تلوين عظيم، صرف الخطاب تصريف عظيم، مرة مشاهد من النار، ومرة صور العذاب، ومرة كيف يكون الحال هنا، حتى لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نذيرا للعالمين بهذا القرآن الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، مخوف للعالمين جميعا من يعني عذاب الرب وعقوبة الرب تبارك وتعالى. فالله يخبره لأنه هو الذي أرسله: إنا أرسلناك شاهدا على الناس كلهم، على الناس كلهم، على كل من شاهده النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وزمانه، شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومبشرا من أطاعه صلى الله عليه وسلم بالجنة بكل البشارات، بشارات الدنيا والآخرة، ونذيرا للعالمين ينذرهم يخوفهم عقوبة الله تبارك وتعالى، وداعيا إلى الله بإذنه. هذه مهمة النبي، مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، داعي إلى الله، يدعو إلى الله كما قال له الله عز وجل: وادعو إلى ربي. فهو يدعو إلى الله، إلى عبادته، إلى الإيمان به، إلى خشيته سبحانه وتعالى، إلى كل معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى، تصديق ما أخبر به والقيام ب يعني بمقتضيات هذا التصديق من مخافة الرب تبارك وتعالى والخشوع له والذل له وتعظيمه سبحانه وتعالى والسير في طريقه. فهو يدعو إلى الله يعني في كل بنود الدعوة، إنما هي دعوة إلى الله. فلما يدعى حتى إلى أدنى شعبة من شعب الإيمان وهي إماطة الأذى عن الطريق لله، فالمؤمن يفعل هذا لله. الإيمان بضع وستون شعبة، علىها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كل هذه الشعب هي دعوة إلى الله، كلها دعوة إلى الله، لأن لا إله إلا الله هذه دعوة إلى الله عز وجل، شهادة بأنه لا إله حقا وصدقا إلا الله سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمد رسول الله، هذا محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا. ثم بعد ذلك يأتي الشعب من صلاة لله، صيام لله، زكاة لله، الحج لله، وتم الحج والعمرة لله، بر الوالدين لله لأن الله أمرنا بهذا، صدق الحديث، الأمانة، الكرم، الشجاع، كل سائر الأخلاق ديت، إلى إماطة الأذى عن الطريق. فهذا من شعب الإيمان وهي لله. فعندما يأمر النبي ويحث العباد على أن يزيلوا الأذى عن طريق المسلمين، وأن من فعل هذا له كذا وكذا من الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي إذ رأى غصنا من الشوك معترض فقال: لقد آذى هذا المسلمين، فنزل فنحى، نزل من دابته مركوبه الذي يركبه وأخذ هذا الغصن من الشوك نحاها عن طريق المسلمين، قال: لا أنحين هذا عن طريق المسلمين. قال النبي: فشكر الله له فغفر له. عندما يخبر النبي بهذا دعوة إلى الله، هذا دعا إلى الله تبارك، دعا إلى الله، هذا من دعوة النبي إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا الذي فعل هذا فعله لله ليرفع أذن عن طريق المسلمين. وكذلك كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الكفر، بدءا من الجحود والنكران وسب الله وسب رسوله إلى آخر شعبة من شعب الكفر، غمزة ولمزة، هذه كلها المعاصي شعب من الكفر، نهي النبي عنها إنما هو دعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه أمور يكرهها الله ويبغضها ويعاقب عليها، على الصغير والكبير منها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالنهي عن هذه إنما هي دعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي بكل ما يأمر به وبكل ما ينهى عنه إنما هو داعي إلى الله تبارك وتعالى، وداعيا إلى الله بإذنه، بإذن الله هو الذي أذن له في هذا وهو الذي وجهه. ولذلك كل ما يتكلم به النبي من عند الله تبارك وتعالى، فالأمر والنهي ما هو من عند الرسول وإنما من عند الله تبارك وتعالى، أذن الله تبارك وتعالى له أن يقول هذا القول وأن ينهى بهذا النهي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي أذن له وهو الذي شرع له سبحانه وتعالى. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج اللي هو الضوء الذي يضيء، فهذه الشمس سماها الله تبارك وتعالى السراج، وجعل الشمس سراجا مثل هذه الجهاز أو الآلة التي نسرجها بالفتيلة وبالزيت وبالزجاجة التي تصفي الضوء، هذا السراج. فالشمس سراج، الله تبارك وتعالى جعله نور مشتعل يضيء هذه جنبات في جنبات هذا الكون. النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير جعله الله تبارك وتعالى وأرسله الله تبارك وتعالى سراج للعالمين، ذلك لأن الله هو الذي يبيه، فالله هو الذي له الإباحة وله التحريم، الحكم كله له سبحانه وتعالى. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله طريقة الله تبارك وتعالى وحكمه وشرعه في الذين خلوا من قبل من الرسل والأنبياء. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله سبحانه وتعالى أمره الكون القدر قدر مقدور محدد ولا بد أن يكون، وكل في وقته في زمانه بهيئته وكيفيته التي قضاه الله تبارك وتعالى. وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله بسنة الله في الذين سبقوا من الرسل، وهي يعني أمره وسنته في نبيه محمد صلى الله وسلامه عليه، أثنى الله تبارك وتعالى على هؤلاء الأنبياء والرسل قال الذين يبلغون رسالات الله. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أباح لهم وشرع لهم، أباح لهم أمر وأمرهم بأمر، هذا هو أمر الله تبارك وتعالى، وأن هذا يعني هم قائمون بطاعة الله تبارك وتعالى وتبليغ رسالات الله تبارك وتعالى، فما يشرعه الله لهم، ما يعطيهم الله تبارك، ما يكرههم الله تبارك وتعالى به في هذه الدنيا، إنما هي من إكرامه سبحانه وتعالى، وهم جديرون بما يعطيهم الله تبارك وتعالى، فإنهم هم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه يخافونه وحده سبحانه وتعالى، ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشون خشية يعني تعظيم وفرق إلا من ربهم سبحانه وتعالى، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. كفى بالله حسيبا وحده سبحانه وتعالى، يعني أنه لا يحتاج معه إلى حاسب يحسب، بل هو يكفي الجميع، محاسب لكل أحد سبحانه وتعالى، ولا يساعده أحد وليس معه أحد ليحاسب خلقه وعباده سبحانه وتعالى، بل هو الحسيب على كل عباده سبحانه وتعالى، وكفى بالله حسيب. ثم قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فمحمد الذي كان يقولون عنه الناس إنه هذا زيد بن محمد، ما لم يولد للنبي ولد بلغ الحلم قط، بل كل أولاده الذكور كلهم ماتوا أطفالا قبل أن يبلغوا الحلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما عاش للنبي صلى الله عليه وسلم ولد ذكر من أولاده فبلغ الحلم قط. فالقاسم ابنه الأكبر والطاهر أو عبد الله من زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها توفوا كذلك قبل الحلم وهم أطفال، وإبراهيم من ماريا القبطية توفي كذلك وهو طفل صغير في المهد، في المهد. هذا هؤلاء هم الأولاد الذكور الذين ولدوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما الإناث فقد كان للنبي أربع من زوجته خديجة رضي الله تعالى عنه، وهي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم السلام جميعا. فأما رقية تزوجت سعيد بن العاص وأعني زينب، وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واحدة بعد الأخرى، كانت عنده رقية ثم توفيت عنده، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم وتوفيت عنده كذلك. وأما فاطمة عليه السلام فإن النبي زوجها ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومكثت عنده وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة، ثم توفيت بعد ستة أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه أولاده، لم يكن له يعني من أولاده من بلغ يعني مبلغ الرجال. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم من الرجال، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا وصف النبي صلوات الله وسلامه، ولكن الله تبارك وتعالى جعل محمدا عبده صلى الله عليه وسلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، رسوله الذي اختاره الله تبارك وتعالى ورسله بهذه الرسالة إلى العالمين، وخاتم النبيين، ختم الله تبارك وتعالى به النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والختم هو يعني النهاية، وذلك أنه كان إذا انتهى الأمر يختم، معنى يوضع عليه خاتم خلاص هذا قفل وديع، فقفلت النبوة كلها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي محمد هو خاتم ونهاية هؤلاء الأنبياء، كما جاء في الحديث إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأكمله إلا موضع لبنة، فكان الناس يطوفون به ويقولون يعني ما أحسن هذا البناء إلا موضع هذه اللبنة، فقال النبي فأنا هذه اللبنة، ختم بي النبيون فلا نبي بعدي، فهذه نهاية هذا البناء، بناء النبوة ختم بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا نبي بعد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وقال صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، لأن النبوة يعني كما قال النبي النبوة جزء من ست، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فالنبوة وحي ورؤيا للملك وسماع لصوته وإلهام ورؤيا صادقة، هذه كلها يعني ما اختصت به يعني النبوة، وصول الوحي من الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، والجزء الذي يبقى من النبوة هو المبشرات، قيل يا رسول الله المبشرات قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، لأن الرؤيا الصالحة قد يكون فيها إخبار بأمر سيكون يعني في المستقبل من أمور الغيب، فهذا الذي بقي فقط، أما ما سوى ذلك فإنه قد انتهى، لا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث فضلت على الأنبياء بست وذكر النبي من هؤلاء من هذه الست، قال وختم بي النبيون فلا نبي بعدي، فالنبي هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولذلك كل من ادعى النبوة من بعده فهو كاذب، دون النظر في أنه عنده دليل أو غير دليل، لا يمكن أن يأتي نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، كذابون، يخرج في كل عصر وفي كل وقت كذابون يوم القيامة من يدعي النبوة، لكن لا بد أن يفضحه الله تبارك وتعالى ويظهر كذبه مهما ظهر على أيديه من بعض المخاريق وبعض خوارق العادات وغير ذلك، إلا لا بد أن يظهر كذبهم كما ظهر على الأسود العنسي الذي تنبأ باليمن، و مسيلم الكذاب الذي تنبأ في نجد في بني حنيفة، والسجاح كذلك، والمختار بن أبي عبيد الله الثقفي، وهذا بن الصياد وغيرهم في حياة النبي وبعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمضي وقت إلا وهناك من يدعي النبوة، لكن لا بد أن يظهر الله تبارك وتعالى كذبه، لا نبي من الله تبارك وتعالى، نبي أن يأتي نبي من الله تبارك وتعالى بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا، وهذا من علامة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم وجود نبي من ذلك الوقت الذي توفي فيه النبي إلى يومنا هذا، مضت 1400 من السنين ولم يأتي نبي، وهذا دليل من أعظم الأدلة كذلك على أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، كل شيء، أي شيء، كل ما يطلق عليه شيء في السماوات وفي الأرض عليم به سبحانه وتعالى، عليم به في خلقه وفي تصريفه، يعني في الخلق والتصريف، كل تصريف في المخلوقات الله عليم به، عليم بهذا التصريف كذلك، مهما كان هذا الخلق، مهما كان هذا الخلق، انظر خذ أي قطاع من قطاعات الخلق، يعني الإنسان مثلا، الإنسان يبدأ وجوده بهذه البذرة التي تبذر فيه حيوان المنوي بويضة أمه، ثم يقع على هذه من يعني المراحل والتخليق والسلاسل إلى أن يصبح يعني طفلا. في كل هذا هو بعلم الله تبارك وتعالى وبخلق الله جل وعلا. ثم كذلك يولد فيعيش فيشب فيكبر فيكسب إلى أن يموت. يمر في هذه المراحل بأنواع هائلة جدا من التصريف، يمر عليه الفرح والحزن، الهم والغم والسرور، يمر عليه أعمال متواصلة، يمر به خطرات قلبه، فعله القلب الذي يتقلب في كل لحظة من لحظات، تمر به أفكار ووساوس وأفكار ووساوس وخطرات وأفكار ووساوس وعزم ونقض العزم وأعمال. لو أن الإنسان يعني حول خطرات القلب إلى كتابة يكتبها كل ما فيها، لا كتب في كل يوم سجل مد البصر من التغيرات التي تنشأ بالقلب، فما بالك كذلك بالتغيرات التي تنشأ في كل ذرة من ذرات وجود هذا الإنسان. الله تبارك وتعالى كل هذا إنما يكون بعلمه سبحانه وتعالى، لا شيء من هذا إلا بعلمه. فلو أخذنا فقط خطرات القلب الإنسان، فإن الله تبارك وتعالى مع كل قلب يعلم هذا بعلم دقيق يقين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال الله في ذنوب العباد أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فالله شاهد على كل ذرات خلقه سبحانه وتعالى، لا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا حبة قطرة ماء من السماء تنزل إلا بعلمه، ولا تتحول إلا بعلمه سبحانه وتعالى. وكان الله بكل شيء عليما، بكل شيء، ليس أعمال خلقه فقط وإنما بكل شيء من خلقه، فالله تبارك وتعالى عليم به، قد أحاط علما بكل الأشياء جل وعلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ثم قال جل وعلا بعد هذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذا إن شاء الله موعدنا مع هذه الآيات الحلقة الآتية إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.